ميكائيل قول العلماء أزي ولا لا مريم قالوا لي آمنة يا حرمة لا تخافيش وجعك سلام احنا قوام لك برحمة داروا عنا دور الخاتم حتى تزاد عين الرحمة مقطوع صرته ومكحل نيام طبعوا وقفوا الواحد العظيم جبرين عنقوا طاب الكمام وبس فين عينينا ابو القصيم وطف بي عنقوا الضور والخيام الجنة والطوب الخليم أرضع الباوتنا سيد الحنام قالوا حوشوا ميالك يا كريم احنا نرضعوا دون بلا قدام الله قال لي همان الحكيم عاشقين طلي وعلى المباني مخدوم عشاق يخلينا